من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، اليوم نحتفل بأكثر من مناسبة. كل عام وكل أسرة ريفية بقيادة أم واعية مدبرة تعمل على النهوض بأسرتها وتحسين مستوى معيشتها، كل عام وهي دائما منورة ومشرقة وبصحة وعافية. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحة العيون على نور مشاشة وطير زقزق وخير بورق فوق الغصون. فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في هذه الحلقة. ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير، رسالة من سيدة وقعتها بإمضاء زوجة وأم وجدة. تقول السيدة في رسالتها: أرجو ألا أكون قد تجاوزت الحقيقة إذا قلت إن الحياة قد ألقت بكثير من أعبائها وأثقالها على عاتق المرأة، في حين أشفقت على الرجل فعهدت إليه بأبسط المهام كسب عيش الأسرة، وهذا حكم الكثيرين من الرجال، فالمرأة هي الزوجة ربة البيت، وما أكثر مهام ربة البيت وما أعظم شواغلها، وهي تقوم على تدبيره، ثم هي الأم تحمل وتضع وترضع وتغذي وترعى وتربي، وتقوم على نشأة الأبناء وإعدادهم منذ نعومة أظفارهم حتى مرحلة الدراسة من الابتدائي إلى التخرج في المعاهد أو الجامعات، ثم الزواج سواء كان الابن ولدا أو بنتا. ثم تظن الأم بعد زواج أولادها أنها قد استكملت رسالتها، وبقي أن تجلس على مقعد في الظل بجانب زوجها الذي تقاعد. ولكن كيف؟ ومن يقوم بأعباء البيت ورعاية الزوج؟ إنها هي، وكل ابن أو بنت مشغول بحياته، وليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل هناك مهمة أخرى تنتظرها دون أن تشفق على شيخوختها أو ترحم ضعف بدنها وصحتها. لقد عاد إليها الأبناء من جديد يلقون بأنفسهم بين ذراعيها، وأنفسهم هنا هم أطفالهم الذين أنجبوهم، ولا يجدون وقتا ولا متسعا ولا دراية بأمور رعايتهم والقيام على تربيتهم وحسن تنشئتهم. وهل هناك غيرها لمثل هذه المهمة؟ أوليس أعز الولد ولد الولد، والمسكينة تتحامل على نفسها وتستمد من ضعفها قوة ترعى بها أحفادها وتقوم على خدمة زوجها وبيتها، وهكذا تظل تدور حول نفسها كالنحل العاملة حتى آخر لحظة من عمرها. ثم تقول السيدة الزوجة الأم الجدة في رسالتها: والآن ألا ترين معي أن المرأة تحمل عبء القسط الأكبر من أعباء الحياة؟ ومع هذا فإنني سعيدة جدا بهذا التعب، لأنه يؤكد لي أنني أحقق ذاتي، وأنني ذات نفع، وأنني أعيش الحياة، الحياة التي لا أرضى عنها بديلة، حياة المرأة الزوجة الأم الجدة. أخواتي المستمعات، لقد أثرت هذه المساحة الزمنية من البرنامج برسالة الأم الجدة، فقد وجدت فيها باقة عطر يشيع شذاها حول المرأة زوجة وأما وجدة. وجدت صورة للسيدة الحقيقية، والسيدة هنا تدل على امرأة تسود شيئا وترعاه وتصبح جديرة بهذا اللقب العظيم، ولأنها تقدم عمرها كله راعية للزوج والبيت والأبناء والأحفاد، فقد كافأها الله بأن جعلها تسبق الأب في الفضل وحسن صحبة الأبناء، ومن هنا كانت الجنة تحت أقدام الأمهات. معنا في الاحتفال بيوم المرأة الريفية أيضا عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ما يجيبها إلا غدتها. إيه؟ عملت شغل كويس مع هنادي؟ شغل هايل فوق الوصف. خليني بقى ايه اسألك. اسألي يا غادة الفاميليا. بزمتك بزمتك، مش هنادي هي المرأة الريفية المناسبة في يوم المرأة الريفية؟ موافق جدا، وعشان كده انا وافقتلك تسافري لها مع اميرة. هنادي بنت الريف المصري اللي اثبتت وجودها. ايوه، بافكارها الجميلة وخدماتها لقريتها ونساء قريتها. الو اميرة القمر. ايوه يا حياتي. غدا هانم نجمه البرنامج ونجمه الدنيا كلها. يا رب يخليكي. برنامجي هيكون احسن برنامج في اليوم العالمي للمراه الريفيه. بمهارتك وخبرتك يا اميره يا اجمل واحلى مذيعه. هانتي كلمتني. ها قالت لك ايه؟ مبسوطه بينا احنا الاثنين، وكان نفسها نقعد لنا كمان يومين معاها في القريه. ملحوقه الايام جايه ونروح لهم وناكل المشلتت من ايديها الحلوه. على اذنك بقى يا طنط غادة، هبقى اطلبك تاني. ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ مراتي نورت الشاشة. بجد يا أشروفة؟ أيوة طبعا بجد، أنت عجبتيني جدا لما تكلمتي عن المرأة الريفية وعن دورها الأساسي في الأمن الغذائي، وده عن طريق التنمية الزراعية والريفية. المرأة في الريف يا أشرف عاملة زراعية ومنتجة لسلع غذائية. بالظبط. وإيه تاني عجبك يا أشرف؟ قولي بقى قولي. وعجبني كمان كلام هنادي لما قالت إن المرأة الريفية هي المسؤولة عن الأمن الغذائي لأسرتها. هنادي كانت هايلة، بنت واعية وعارفة مصلحة بلدها ومجتمعها. عموما أنا بحييك يا غادة، وتحيات الأميرة وهنادي كمان. هجاملك يا أميرة. ما تجاملنيش يا كريم. اوعي تزعلي مني يا أميرة. اطمن يا كريم واتكلم بقى وقول على راحتك كل اللي عندك. انتوا في البرنامج فاتكم تتكلموا عن أهم نشاطات بتقوم بيها المرأة الريفية. زي ايه مثلا؟ زي التوعية بتحديد النسل مثلا. اسكت، للأسف فعلا فاتني الموضوع ده، ده مهم جدا. لعلمك المرأة الريفية في الوقت الحاضر لازم يكون عندها وعي بسلبيات الزيادة السكانية. هي فعلا أصبح عندها وعي، ومن بين الريفيات في اللي بتدعو وتوعي بأهمية تنظيم الأسرة. واضح أن يوم المرأة الريفية بيكون له أثار طيبة. موفقة يا أميرة حبيبتي، يا زوجتي يا جميلة. العالمي للمرأة الريفية الجمعة 15 أكتوبر، حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة إلا صحيح سنة كام يا غادة؟ 2007 يا أشرف. تمام، ما أنت طبعا مذاكرة يا ستي عشان البرنامج اللي تألقت فيه. حرم أشرف النائب السابق واللاحق بإذن الله، وحفيدة مرزوق الكبير ابنة سامي مرزوق. أنت قلت فعلا كده في البرنامج. أيوة، كان لازم أعرف نفسي وأنا غادة نيولوك. اللي قولي لي صحيح يا غادة، هي المرأة الريفية دي نسبتها كام يعني بين القوى العاملة في الزراعة على مستوى العالم؟ حوالي 45%. ايه ده، انت هتمتحني ولا ايه يا اشرف؟ لا لا لا يا روحي ما اقدرش. انا قلت ان المرأة الريفية قوة لا يستهان بها ابدا. في ايه بالظبط؟ في مكافحة سوء التغذية. ايوه طبعا، ده حاصل فعلا في بيتها والاكل الصحي اللي بتعمله لعيالها. المرأة الريفية يا اشرف ست عظيمة. نقول لها كل يوم عالمي للمرأة الريفية وانت بألف خير وبكل خير وسعادة ونجحة، وليكي دورك في التنمية المستدامة وليا دوري في رعاية الأسرة وتنظيمها، وسعيدة دايما يا رب. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. يعني في هذه الفترة ومع كورونا، الحقيقة بقالنا يمكن أكتر من سنتين، وكم التوعية اللي قدمتها الدولة ووزارة الصحة بخصوص النظافة والتباعد، والنهاردة بنحتفل باليوم العالمي لغسل اليدين، كمان بنحب نؤكد على ولادنا في المدرسة، ولازم كل يوم نفكرهم بأهمية النظافة، والدين حثنا على هذا، يعني كل الأديان حثت على النظافة وأهمية النظافة والنية من الإيمان. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. النظافة من الإيمان، يعني إيه؟ يعني كل إنسان مؤمن بالله عارف إنه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اللي جاب ده اللي جاب ده إن أنا لو إيدي مش نظيفة وحاكل بيها هتؤدي إلى الأمراض المعوية الكثيرة، واحنا في غنى عند الاولاد والاطفال بالذات، لان هم بيبقوا بيلعبوا ويجروا ويخشوا المدرسه. انا مش عايزه اودي ابني ويرجع لي مريض، مش عايزه ان انا ابقى قاعده كل يوم حامله هم انه يا ترى هيجي لي سخن، هيجي لي كذا. كل ده يبدا من غسل اليدين. فاحنا عايزين نحس الاطفال ونحس الامهات انهم يعلموا اطفالهم وابنائهم وكمان الكبار. والله كل يوم نغسل ايدينا. اولا احنا تعلمنا في الدين قبل الاكل، ده كل شويه دكتوره، قبل الاكل وبعد الاكل. ايوه، كانت التعليمات في كراسه المدرسه. صح؟ زمان يعني، دلوقتي مش موجوده. دلوقتي بس بصراحه يعني الدوله قايمه بالواجب تمام جدا، الحملات الاعلاميه على اهميه النظافه خصوصا مع كورونا يعني. وانا اعتقد ان ده بقى سلوك لكتير جدا، سلوك منهج حياه يعني. عايزينه يستمر مع كل الناس. ليه؟ لان الوقايه خير من العلاج. ان انا اقي نفسي اني اقع في المرض مهم جدا، واحسن من اني ابقى في المرض نفسه واتعالج. لا، احنا عايزين الوقايه خير من العلاج، وبنقول الكلام ده لينا هنا في الحضر وكمان اهل الريف. كل سنة وكل امرأة ريفية بخير وصحة وسعادة، والنهاردة الحقيقة بنتقدم لها بالشكر والامتنان على ما تقدمه. ثانيا احنا كمان عايزين نقول ان من حقك علينا عزيزتي كل امرأة ريفية توفير كافة الاحتياجات المعيشية مع الحياة الكريمة. الدولة فعلا عملت ده يا أستاذة منى. طبعا عملت كل اللي حضرتك بتقولي عليه في الحياة الكريمة، في البيوت، في الصحة، في التعليم، في كل مناحي الحياة في الريف. سيادة الرئيس ما بيتأخرش، وكل المعاونين لي الدولة بتقوم بواجبها على أكمل وجه. أنا بس يعني عايزة منها حاجة بقى. المرأة الريفية تهتم بالزراعة، تهتم بأنها تزرع ما يكفينا هي وزوجها من كل بيت ومن كل أسرة في الريف. وإحنا كمان يا دكتورة إحنا عايزين ندوق من إيديها الفطير والعسل والمربات، وعايزين الحاجات اللي هي فيها الاكتفاء الذاتي. عشان نوصل للتنمية المستدامة في 2030 مش عايزين حاجة من حد. عندنا القمح وعندنا الرز وعندنا كل المقومات الأساسية اللي تخلينا ما نحتاجش إن إحنا نستورد أي حاجة. يبقى اكتفائنا بسبب المرأة الريفية العاملة التي تعطي، التي تضحي، اللي بتدينا فعلا من خير بلدنا. هم الأصل وهم الخير، وإحنا دايما نحب ندعي لهم لما بنلاقي الثمار طلعة جميلة من أهل الريف ومن بلدنا. بنقول الله عليكي يا ست الكل، المرأة الريفية الجميلة اللي مخلية بالها من بيتها ومن أولادها ومن زوجها. ما هي كمان عليها دور،

ففي خلية نحل شغالة كده في مبادرة حياة كريمة في بني سويف. دكتور محمد، أكيد هناك تنسيق بين العديد من الجهات لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، خاصة أن هناك اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنجاز المبادرة في أسرع وقت. أكيد طبعا عندنا لجان مكونة بتشمل كل القطاعات زي لجان التنمية المتكاملة المتواجدة من أصغر قرية موجودة عندنا وممثل فيها التضامن الاجتماعي، شباب المصري، المرأة المصرية ممثلة فيها، المشايخ، القصاوصة. عندنا لجان تنمية كبيرة جدا موجودة عددها يتعدى 200-300 فرد، كله ده بيشتغل وكله ده بيشارك في وضع الخطة وبيشرف على التنفيذ وبيتابع، ولو في أي تقويم بيبعت تقرير وبنقوم الكلام ده. فعندنا لا كل الناس شغالة، عندنا كل القطاعات طبعا لازم بيحصل زي اجتماع تنسيقي شهري، وبناخد كمان موقف تنفيذي من كل قطاع أسبوعي، وبنراجعه ونشوف معدلات الإنجاز ماشية بخطى كويسة وثابتة ولا لأ. محدش بيشتغل قبل ما يشاور التاني، يعني مثلا لو على تنسيق قطاع الصرف الصحي والمية فبتلاقي دايما الاثنين ماشيين مع بعض، بيقعدوا مع بعض عشان يعرفوا شبكات المرافق داخلة ازاي او الخطوط ماشية ازاي في الارض، ومين هيحط الاول مين هيحط التاني عشان محدش شغله يجي على الشغل التاني. الطرق رحلناها خالص للاخر عشان ما اضطرش احفر تاني بعد شغل الصرف او الغاز او الاتصالات، فعشان ابقى رصف بعد ما حطيت صرف، بعد ما حطيت غاز، بعد ما حطيت اتصالات، بعد ما خلصت القرية كلها كهرباء، خلصتها مية. فاعتقد ان التنسيق ده كان لازم يبقى من الاول، وده اللي عملناه فعلا في شهر 3 الماضي، ان احنا قعدنا كلنا كل القطاعات بدأنا نحط الخطة المتكاملة بتاع القرى كلها، وبناء عليه قدرنا ننفذ ده بشكل احترافي في بني سويف. واليوم ايضا يواكب اليوم العالمي لغسل اليدين، ولذلك اهتمت هالة سالم بهذا الموضوع وأجرت لنا هذا الحوار مع دكتورة أمال صبري استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية. دكتورة أمال صبري استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، صباح الخير يا دكتورة. صباح النور، أهلا بك يا أستاذة هالة. دكتورة أمال، اليوم هو اليوم العالمي لغسل اليدين، أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين لوقاية أطفالنا من الإصابة بالأمراض. طبعا غسل اليدين الناس مش مدركة أهميته، هو حاجة بسيطة جدا وحاجة يعني ما بتاخدش وقت، ومع ذلك بتحمي الطفل وبتحمي المخالطين وبتحمي الناس كلها من يعني أكتر من 80% من الأمراض بتتنقل عن طريق لمس الإيدين. أمراض إيه اللي ممكن أنها تنتقل عن طريق عدم غسل اليدين؟ أول حاجة لو إحنا الوقت بنتكلم مثلا بصدد الكورونا، فمعظم الفيروسات يعني بتبقى موجودة على الأسطح وعلى الإيدين، يعني فيروس كورونا ممكن يفضل عايش على الإيد يعني ممكن لغاية 9 ساعات. فطبعا غير الفيروسات، فيروس الانفلونزا وبالذات الشتاء داخل، اللمس بقى للاخشيه المخاطيه سواء في الفم سواء الانف او العين بيخلي الفيروس يدخل جسمي. الحاجه الثانيه كل الجراثيم اللي بتتنقل عن طريق الفم بالذات، يعني عن طريق الفم زي مثلا الحمى التيفود، زي النزلات المعويه البكتيريه او الفيروسيه، زي مثلا التهاب الكبدي الف اللي بتنقل عن طريق الأكل والشرب اللي هو ما يكونش سلامة يعني. فطبعا يعني بقول حالتك أمراض كتير جدا جدا، مش هقدر أعود أعدش كل الأمراض، بس الغسل الإيد بيحمي من انتقال يعني 80% من الجراثيم والميكروبات سواء فيروسية أو بكتيرية للشخص نفسه وللآخرين للمحيطين. حاجة مش مكلفة وفي نفس الوقت بتحمي، ولازم نغسل ايدينا يعني على الاقل كل 2 ساعة. وفي حاجات مهمه قوي ان انا اغسل ايدي قبلها وبعدها ويعني باستمرار. لو غسيل الايد مش متوفر مهم ان انا استخدم الكحول في الوقت ده. دكتوره، استخدام المطهرات بصفه دايمه هل ده بيغني عن غسل اليدين؟ غسل اليدين بالماء والصابون ده رقم 1، ويكون بالطريقة الصحيحة اللي هي يعني أقل حاجة 30 ثانية بالطريقة الصحيحة، ده اللي بيقضي على معظم البكتيريا والفيروسات اللي موجودة على سطح الإيد. يليها طب لو ده مش متاح، لو أنا في مكان مش هقدر كل شوية أغسل إيدي أو قاعد في سطح دراسي أو كده، يبقى الكحول اللي هو 70% بيقي برضو من معظم وخاصة الفيروسات. الكحول خاصة الفيروسات، لأن الفيروسات تبقى الأخطر كمان لأنها ملهاش علاج، فده بيقي من الفيروسات وبيدي نوع من الحماية لغاية أقرب فرصة متاحة لي أغسل إيدي بالماء والصابون. المولد النبوي الشريف، أيام قليلة ونحتفل عزيزتي المستمعة بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. من العادات الجميلة التي تحرص عليها الأسر المصرية هي حلوى المولد. تقدم لنا الشيف أماني العمري طريقة حلوى المولد. خير على كل أفراد الأسرة في كل مكان، صباح الصحة صباح السعادة صباح رضا من رب العالمين على كل المستمعين يا رب، وتمر علينا السنين ويهل علينا مولد نبينا خير أنام صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. طبعا كلنا بنحب حلاوة المولد، وإحنا عارفين دلوقتي كل الحاجة غالية والسكر غالي والحلوة غالية، هنقول السمسمية والحمصية طبعا والسودانية وكل الحاجات دي كلها أو المكسرات دي كلها هي طريقة واحدة. فأنا هقول المقادير دي تنفع لكل حاجة، السمسم أو الحمص أو السوداني أو البندق أو اللوز، كل المكسرات هي طريقة واحدة. هنقول مقادير مثلا النهاردة إن شاء الله هنعمل السمسم أو السمسمية، هنقول المقادير: نص كيلو سمسم، ربع كيلو سكر، نص كوباية مية، نص كوباية جلوكوز، ربع معلقة صغيرة ملح ليمون، يبقى ربع معلقة بس ما نزودش، يعني رشة بسيطة جدا، لأن لو زودنا ملح الليمون هتديني مزازة في الحلاوة وهتبقى مش كويسة. نحط بعد كده فانيليا أو ماء ورد أو ماء زهر، اللي بيحب الطعم الماء زهر أو الماء ورد أو الفانيليا يحطه، ومعلقة زيت عشان ندهن الصينية اللي هنحط فيها. الطريقة سهلة جدا، هنحط السكر مع المية على النار، أول ما يبدأوا يغلوا هنضيف عصرة الليمون أو هنضيف ملح الليمون، وبعد كده نسيبه يغلي مثلا لمدة دقيقة أو دقيقتين، هنضيف بعد كده الجلوكوز ونسيبه يغلي لحد ما يتحول عندنا للون الذهبي أو اللون اللي هو لون عسل النحل أو العسل الأبيض. ممكن أخذ نقطتين كده بالمعلقة ويكون جنبي كوباية أو بولة فيها مية بردة أو مية من التلاجة، أحطها فيها وأخدها كده بإيدي، لو عملت كورة كده في إيدي وما لزقتش في إيدي يبقى كده خلاص وصلت لدرجة السواء اللي أنا عايزاها. بعد كده هرفعها من على النار وهضيف لها الفانيليا أو ماء الزهر أو ماء الورد وأقلبها بسرعة، وبسرعة بقى أكون محمصة السمسم، ولازم الحاجة اللي حطها على الشربات ده أو العسل ده سمسم أو سوداني أو أي نوع مكسرات لازم أكون محمصة الأول عشان يبقى هو السخن، والشيرب أو الشربات أو العسل اللي حطه فيه سخن، هضيف عليه السمسم وأقلب بسرعة، أقلب بسرعة هو سخن عشان ما يجمدش مني، وبسرعة أكون دهنة صينية بمعلقة الزيت اللي أنا قلت عليها، وأروح مفضية عليها على طول السمسم وأفرده بالسمك اللي أنا عايزاه، ونسويه بسباتيولا مديونة بالزيت أو بأي حاجة مدهونة زيت، نحاول نسويه كده من على الوش ونسويه من الجناب، قطعه هو دافي ما نسيبوش لما يبرد خالص عشان ما يتكسرش مني. وكل سنة وانتم طيبين، كانت معكم أمان العام. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.